إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله العلوي في دنوه، الحمد لله العلي في دنوه، القريب في علوه، وأصلي وأسلم على خير خلقه وسيد رسله سيدي ومولاي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام باتحاد الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعينا الكرام، إن بر الوالدين من أجل القربات وأعظم المكرومات وأفضل الحسنات التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه تعالى. يقول جل شأنه وهو يقرن سبحانه الإحسان إليهما بعبادته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كما قرن شكرهما بشكره تعالى. قال تعالى: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. ويطوف عبد الله بن عمر بالبيت فرأى رجلا يحمل أمه ويطوف بها، قال له: يا ابن عمر، هذه أمي، حبست عليها أنفاسي وليس لها مركب إلا ظهري، أتراني وفيتها حقها؟ قال له: ولا بطلقة من طلقات وضعك، ولكن أحسنت وجزاك الله خيرا. ففضل الوالدين كبير، حبي إليهما لا يضاهي ما عدا حبي لربي والنبي محمد. أبواي لو جادوا علينا بالرضا يكن الطريق إلى الجنان ممهدا، أبواي كنتم على الدوام تناضلا كي تجعلوني بين قومي سيدا. يا رب احفظ والدي كليهما واجعل لهم من حوض طه موردا، واكتب لهم حسن الختام لأنه باب العبور إلى النعيم الخالد. أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم، وأن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها، وأن يرفع عنا البلاء والوباء.

نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون

شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود علي حسن، وكانت مما تيسر من سورة الأنعام، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام باتحاد الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. الدعاء هو العبادة كما أخبرنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق من قال: وإني لأدعو الله والأمر ضيق ورب فتى سدت عليه وجوهه أصاب لها في دعوة الله مخرجا. أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يرفع عنا الغلاء والوباء، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بالابتهال والدعاء مع المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له يا خالق الناس

إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد رفع نداء الحق من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام باتحاد الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، رفع نداء الحق الشيخ جمال السيد حسين، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية. مستمعينا الكرام، إذا كان بر الوالدين حقا على الأبناء، فإن البر للناس والإحسان حق لازم. يقول تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي معروفا وكلاما لينا طيبا. ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن البر سبب لطول العمر والبركة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإنما يحرم العبد الرزق بسبب الذنب يصيبه. فعليكم بالبر والإحسان، فهما أقرب طريق لجنة الرضوان. بر الوالدين سبب في رضا الله، بر الوالدين سبب في دخول الجنة، بر الوالدين سبب في سعة الأرزاق، بر الوالدين سبب في النجاة من المهالك، بر الوالدين يبارك الأبناء. قمة الوجدان بر الوالدين، فرض عين من إله العالمين. ديننا أوصى بأن ترعاهما، والوفا حق كدين للمدين. بر الوالدين ليس في الدنيا فقط، ولكن البر موصول بعد مماتهما، بأن يصل الإنسان ود أبيه، وأن تصل والديك بالدعاء. زر والديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما. لو كنت حيثهما وكان بالبقى، زاراك حبوا على قدميهما. أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم، وأن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها. أرى الإخوة المصلين قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قصيرة، بعدها يقام لصلاة الفجر يؤمنا فيها القارئ الشيخ محمود علي حسن، والذي نستمع إليه في تلاوة قصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد.

اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق والهدى أقدامنا وانصرنا اللهم على أعدائنا اللهم على طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا يا ربنا من شرور خلقك سلمنا اللهم يا ربنا من شرور خلقك سلمنا ومن كرمك لا تحرمنا وعلى غيرك لا تكلنا اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم هكذا مستمعين الكرام بفضل الله وتوفيقه قضيت على خير صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام باتحاد الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة كان معنا قارئا وأمنا في الصلاة القارئ الشيخ محمود علي حسن ومبتهلا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين مستمعينا الكرام بر الوالدين سبب في دخول الجنة فاتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم وأدوا لهما حقوقهما واعلموا أن وجودهما كنز كبير وخير كثير وأجر عند الله عظيم وغدا يوفى الإنسان عمله ويبلغ كل آمل أمله واعلموا أن الله بصير بالعباد في الختام أدعو الله أن يجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم وأن يحفظ الله الأحياء منهم بحفظه ويرحم الأموات منهم برحمته والصلاة والسلام على خير الرسل وأعظم الأئمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نقل لحضراتكم هذه الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني ولكم تحيات مهندس خالد رمضان ومدحت سعد زغلول وشريف محمود من غرفة المراقبة الرئيسية تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنيات محدثكم وليد الحسين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء 17 من ربيع الآخر من عام 1432 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 2 ديسمبر من عام 2020 من الميلاد.